طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنشرع على بركة الله تعالى في الدرس الثاني من دروس هذا الدرس، وهو أو من متون هذا الدرس، وهو كتاب أخصر المختصرات، وهو متون الفقه الحنبلي. وكنا وقفنا، انتهينا من كتاب الطهارة والصلاة، وقفنا على كتاب الجنائز. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية إلى آخره. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى: حكم التداوي. قال: ترك الدواء أفضل. ما حكم التداوي؟ يقول المؤلف رحمه الله: تركه أفضل. هذا يعني أنه مباح أو ليس مباح؟ مباح، يعني يقرر المؤلف أنه مباح ولكن تركه أفضل. والدليل على ما ذكره أنه تركه أفضل، قالوا: لأن ترك التداوي أقرب إلى التوكل، كما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال وصفهم بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون، فهم لا يأتون الأسباب الجائزة لتمام توكلهم. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لدوه، اللدود هو جعل الدواء في جانب الفم بغير اختياره، فكأنه كره ذلك وأمر أن يلد كل من كان حاضرا إلا العباس رضي الله عنه. والحديث الصحيحين قالوا: فكراهته لهذا الفعل يدل على كراهة التداوي. وقال بعض أهل العلم بمشروعية التداوي لما ورد فيه من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وقال: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وأرشد إلى الحجامة وقال: أفضل ما تداويتم به الحجامة. فهذه أحاديث كيف نجمع بينها؟ يعني كيف نجمع بينها في هذا؟ فنقول: الأصل في التداوي أنه مشروع، الأصل في التداوي أنه مشروع لما جاء من الأحاديث والنصوص في الكتاب والسنة، ولما فيه من حفظ النفس، وهذا أحد مقاصد التشريع، أحد مقاصد التشريع. وأما حكمه التكليفي يعني تحديدا، فهذا يختلف باختلاف الحال، يختلف باختلاف الحال. فإذا كان ترك التداوي يؤدي إلى تلف النفس أو العضو، كان المرض ينتقل إلى غيره كالأمراض المعدية، فهنا يجب التداوي. يعني إنسان لو لم يتداوى لمات، أو تلف عضو من أعضائه، فهنا نقول يجب التداوي. وإن كان التداوي أو ترك التداوي يؤدي إلى ضعف البدن ولا يؤدي إلى تلفه، ولكن يؤدي إلى ضعفه، فهنا نقول الأفضل التداوي، الأفضل التداوي، لأن الإنسان في حال الصحة أفضل منه في حال المرض. الإنسان في حال الصحة يكون طيب النفس، منشرح الصدر، مقبل على العبادة، وفي حال المرض تفوته أشياء من الخيرات والأعمال. فالعافية نعمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالعافية وأرشد إلى ذلك. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فهو مباح، يعني إذا لم يترتب عليه تلف النفس أو العضو، أو كان التداوي ترك التداوي يؤدي إلى ضعف البدن، فنقول هو مباح. هو مباح، وهذا في يعني تقريبا هذا التفصيل يجتمع به الأحاديث الواردة في الباب. نعم، نعم له وجه إذا قلنا تركه أفضل، نعم له وجه إذا كان لا يترتب عليه التلف نفس ولا عضو، ولا يترتب على تركه أيضا ضعف البدن، ففي هذه الحال نقول لو تداوى مباح ولكن تركه أفضل. نعم مباح وتركه أفضل لما ذكروه في الأدلة السابقة. طيب، والتداوي أحيانا يكون بالفعل وأحيانا يكون بالترك كما في الحمية مثلا. طيب، المسألة الثانية الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. قال المؤلف رحمه الله: وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره. وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. ولاحظ تأمل الحديث يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لا إلى تذكر الموت، أرشدنا إلى الإكثار من تذكره. قال أكثروا، ما قال تذكروا، أكثروا من ذكره. نعم، وبين عليه الصلاة والسلام في زيادة عند ابن حبان قال: فإنه ما ذكره عبد وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره عبد في سعة إلا ضيقها أو ضيقه عليه. ولهذا الموت أو تذكر الموت له ثمرات، أنه يبعث على الشوق إلى الله والدار الآخرة، ومن ثمراته الانبعاث إلى العمل الصالح، ومن ثمراته الانكفاف عن المعاصي، ومن ثمراته الزهد في الدنيا والحرص عليها. واضح؟ إذن تذكر الموت له ثمرات وله فوائد تعود على المرء بهذه الخيرات. فإذا غفل القلب عن تذكر الموت حصلت الغفلة، وحصل أضداد ذلك من التقاعس عن العمل الصالح، من الوقوع في المعاصي، من التكالب واللهث وراء الدنيا وحطامها. فهذا بذاك. قد يقول قائل: طيب كيف السبيل إلى تذكر؟ هل من ما يعين، هل شيء يعين على تذكر الموت؟ نقول نعم، مما يعين على تذكر الموت قراءة القرآن بالتدبر، لأن القرآن موعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالقرآن كتاب موعظة، ولهذا يكثر فيه التذكير بالموت والمآل والمعاد وحقيقة الدنيا وفناء الأمم وما إلى ذلك. فقراءة القرآن لكن بتعقل ونظر هذا يربطك بالموت والدار الآخرة والرحلة التي ستقدم عليها. مما يعين زيارة المقابر وتشيع الجنائز، وهذه سنة غفلنا عنها. ومما يعين أيضا تذكر أحوال السابقين، يعني الذين كانوا معنا قريبا، كان معنا جيران وأصحاب وأقارب ومعارف، هم الآن تحت الأرض. كون يمر عليك مثل هذا تعرف أنك عن قريب ستكون مثلهم، فهذا يدعوك إلى التذكر وإلى الاستعداد. أيضا مما يعين العلم، قراءة الكتب، النظر في كلام أهل العلم، ما ذكره الفقهاء، هذا كله يجدد لك تذكر الموت ويحقق لك الثمرات التي ذكرها أهل العلم. طيب، إذن هذا معنى قوله: وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، يعني لأنه إذا أكثر من ذكره أورث له الاستعداد، وقلنا هذا في الثمرات، صحيح؟ من ثمرات الإكثار من ذكر الموت الاستعداد له، أخذ العدة، أخذ الأهبة بالعمل والتجهز والتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طيب، المسألة الثالثة عيادة المريض، حكمها والمشروع فيها. قال رحمه الله: وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية. عيادة المريض ما معناها؟ هي زيارته وتفقده. عيادة المريض زيارته وتفقده، وهي مشروعة بالاتفاق، وما حكمها؟ لا، كلام المؤلف سنة، لأن قوله وعيادة معطوف على قوله وسنة، يعني وسنة عيادة مسلم، فهي سنة، وهذا مذهب الجمهور. ولكن الحقيقة هذا يعني قد يكون فيه نظر، نعم، ولهذا القول الآخر وهو أقوى واختيار شيخ الإسلام أنها واجب على الكفاية، واجب على الكفاية، ولهذا لا يعقل أن يعني يمرض المسلم ويترك يهجر لا أحد يزوره. ثم أيضا الناس يختلفون، فبعض الناس قد يتأكد عليك زيارته، لو مرض أباك، لو مرض أبوك أو أخوك، فهنا قد يتعين عليك عيادته، وهذا من حقوق المسلم على أخيه، وإذا مرض فعده. وقد ورد في فضلها أحاديث كقول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. طيب، أحسنت، هذا في الترغيب، في الترغيب يعني، وبيان منزلة الأمر، أنك لو عدتني، لو عدته لوجدتني عنده. نعم، فضل، فيها فضل عيادة المريض. طيب، وهنا في العيادة، عيادة المريض، مسائل حكم عيادة الكافر والمبتدع. حكم عيادة الكافر، يعني لو كان عندنا كافر ومرض أو مبتدع ومرض، فما حكم العيادة؟ أما الكافر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعض الكفار، كالجار غلام اليهودي لما مرض أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم، فأسلم، هداه الله وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، في البخاري. وعاد عمه أبو طالب لما حضرت الوفاة، جاء عند رأسه وقال: يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، لكنه مات على الكفر. فهنا عيادة عاد الكفار. ولهذا الأقرب في هذه المسألة أن نقول إنه يجوز عيادة الكافر إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيها مصلحة كرجاء إسلامه أو ترغيبه في الدين أو كف شره إذا كان له يعني منزلة ومكانة في قومه، فإذا كان فيه مصلحة فيعاد هذا الكافر. وكذلك المبتدع، ولهذا استثنى، قال: وعيادة مسلم غير مبتدع. فمفهومه أن عيادة المبتدع لا تسن، والمذهب أنها محرمة، أنها محرمة. ويقال في المبتدع ما قيل في الكافر، لأن المبتدع أخف من الكافر، فنقول يعاد إذا كان فيه مصلحة، كان يتوب مثلا من بدعته، إذا لو عدته أحدث له أثر تأثر ويرجى أنه يقلع عن بدعته أو أن يخف عن دعوته إلى البدعة أو ما إلى ذلك، فهذا يعاد. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يعاد. ومن باب أولى لو كان هناك مفسدة، يعني لو كان في عيادته مفسدة فهل يعاد؟ من باب أولى. لو أنك عدته مثلا لكان الناس قالوا، خاصة ممن ينظر إليه، لو أن الشيخ الفلاني عاد المبتدع فقالوا: ما شاء الله، أجل هذا رجل طيب، ما عاده إلا لفضله، فهو على خير. لا، إذا كان يترتب عليها مثل هذا التغرير فلا، من باب هذا يتأكد عدم عيادته. نعم. طيب، المسألة الرابعة: المشروع عند نزول الموت. الآن لاحظ التدرج، الإنسان أول ما يأتيه المرض هل يتداوى؟ ذكر التداوي، ثم حكم المريض، ثم إذا نزل الموت. إذا نزل الموت ما هو المشروع؟ ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أمور، انتبه: ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أمور. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول قال: فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه نعم وتندية شفتيه، هذا هو الأمر الأول، يعني يتعاهد فيبل حلقه بماء أو شراب وتندى شفتيه. ومن يفعل ذلك؟ يقولون أرفق أهله وأتقاهم، إذا كان عنده مجموعة ينظر إلى صاحب الدين والذي يكون رفيقا فيبل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه، يعني شفتيه بقطن أو منديل، بما يعني قطن مبلل أو منديل مبلل، فينديها بهذا القطن أو المنديل المبلل بالماء. لماذا؟ قالوا عللوا ذلك، أنا لا أعلم دليل لكن تعليل، ذكروا تعليل، قالوا لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة، لأنه الآن الموت كربة عظيمة، نسأل الله يعيننا، كربة عظيمة، فهذا الأمر يهون عليه، يخفف عليه، يبرد عليه الماء والتندية الشفتين، وأيضا تسهل عليه النطق لأنه قد يجف مع الشدة، فإذا جف الإنسان وما يصعب عليه ويثقل عليه النطق، فإذا مسح بالماء ولانت شفتاه هذا يكون سببا في تسهيل النطق عليه، هكذا ذكروا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. هذا الأمر الثاني، تلقينه كلمة التوحيد، وهذه فيها نص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث رواه مسلم. لقنوا موتاكم، هل الحديث يدل على أننا نلقن الميت؟ ظاهر الحديث لقنوا موتاكم، يعني الميت في القبر نأتي ونلقنه، ها؟ أيوة، المقصود بالموتى من كان في الاحتضار، نعم في الاحتضار، نعم. وفي الحديث الآخر: فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فيلقن بهذه الكلمة، كلمة التوحيد. كيف يلقن؟ هذا يا أخوان نحتاجها أحيانا بعض الناس، وهذا من الأخطاء التي ينبغي أيضا بث يعني نشرها أو توعية الناس بها. يحصل أحيانا أنك مثلا في الطريق في خط أو شارع أو طريق تشاهد حادث سيارة فتنزل، فإذا فيه مصابين، وقد يكون ممن تراه يعني إصابته قوية بحيث أنك تظن أنه في الموت، فالناس ينشغلون بأشياء أخرى مثلا، وين من اللي مخطي وهذا وين كذا، كلم كان المرور كلم، بينما يغفلون عن مثل هذا. فلهذا تنتبه من رأيته في مثل هذا وظننت أنه في حال الموت أنك تأتي تقترب منه وتلقن. كيف تلقن؟ التلقين يكون بالأمر: قل لا إله إلا الله. إذا كان ضعيفا يراعى حاله، أن بعض الناس قد يكون ضعيف ما يتحمل أنك تأمره توجه له أوامر، فتنطقها بجواره تذكره، ها؟ لا تقول لتواجه قل لا إله إلا الله، قل لا، تأتي تمسح عليه بهدوء لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعله إذا سمع أن تذكره فيقولها. واضح يا أخوان؟ طيب، قال لا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم، يعني لو لقنته فتلقن فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم تكلم، قال وش صار على فلان خوي وولدي فلان جيبوك، تكلم بكلام أجنبي، قالوا يعاد التلقين. لأجل ماذا؟ لماذا يعاد؟ ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لكن برفق، يعاد برفق، واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الأمر الثالث من إيش؟ ها معنا يا إخوان، الأمر الثالث من إيش؟ مما يشرع عند نزول الموت. الأمر الثالث مما يشرع عند نزول. قال: وقراءة الفاتحة وياسين عنده، يعني عند المحتضر. أما ياسين ورد فيها حديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل اليسار: اقرأوا ياسين على موتاكم. الحديث رواه أحمد أبو داود لكنه ضعيف، حديث ضعيف. وأما الفاتحة فلا أعلم أنه ورد فيها دليل، وإنما استحبها الفقهاء، لعلهم نظروا إلى عظمها، وهي أعظم سورة في القرآن وفاتحة الكتاب وما إلى ذلك، ونقل عليه الإمام أحمد هذا. فعلى كل، يعني من رأى العمل بهذا الحديث الضعيف في ياسين وقرأ فله سلف، ومن ترك فله سلف. الأمر الرابع قال: وتوجيهه إلى القبلة، يعني يوجه الميت إلى القبلة. والدليل حديث عمير بن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. والحديث رواه أبو داود بسند حسن. فهذه القبلة نتوجه إليها في حياتنا بالصلاة، ويوجه إلينا موتانا، ويوجه إليها موتانا عند الموت وفي القبر أيضا، وتوجيهه إلى القبلة. طيب، ويضاف أيضا كأنه هل يوجه بالجنب أو يوجه يعني وهو ممتد، يعني مستلقي. نعم نعم نعم شيخ. اي نعم، هذه لعلنا نتأكد ثبت منها إن شاء الله. طيب، أيضا يضاف الدعاء والكلام الطيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني يحذر من الصياح والتسخط والجزع والولولة، فهذا كله خلاف الصبر الواجب، خلاف الصبر الواجب. طيب، إذن هذه المسألة الرابعة، المشروع عند نزول الموت. كم أمر ذكر؟ أربعة أمور. الأول، نعم، بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه. الأمر الثاني، تلقينه كلمة التوحيد. الأمر الثالث، قراءة الفاتحة وياسين. الأمر الرابع، توجيهه إلى القبلة. طيب، المسألة الخامسة، المشروع بعد الموت. الآن مات، ماذا يشرع؟ انتقل الآن إلى مسألة أخرى. قال: وإذا مات، وإذا مات فماذا تفعل؟ يسن كذا. ذكر عدة أمور، نأخذها واحدة واحدة، لكن المهم أنك تفصل الآن بين المسألة هذه والمسألة السابقة. من قوله: فإذا نزل به أو نزل به، هذه مسألة المشروع عند نزول الموت، إلى قوله القبلة، ومن قوله وإذا مات، هذه مسألة جديدة وهي المشروع عند بعد الموت، المشروع بعد الموت. إذا تحقق موته، لابد من تحقق، وإذا مات يعني تحققنا من موته. الآن تقدم الطب طبعا والأجهزة، صار العلم بالموت سريع، لكن في السابق كان يحتاج إلى شيء من التأني، يعني حتى يتأكدون أنه فعلا مات، فلا يستعجل حتى يتيقن أنه مات. فإذا تيقننا أنه مات فيشرع أمور. الأول، تغميض عينيه، تغمض العينان. الدليل على هذا، أي نعم، حديث أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. طيب، هذا الأمر الأول. إذن إذا مات عندنا الميت ماذا نفعل؟ أول شيء تغمض العينان. الأمر الثاني قال: وشد لحييه وتليين مفاصله. ما معنى ذلك؟ اللحيان معروفان، هذا اللحيان هذا وهذا، تشدان يعني بعصابة، يربط شيء بحيث التعليل في هذا، أيوة، لئلا، نعم، لئلا يبقى فمه مفتوحا، لأنه لو تركت لا انفتح فمه، الأصل أنه ينفتح فمه، فربما تدخل هوام أو أشياء أوساخ أو حشرات فتتشوه، وليس هذا من إكرام الميت، فتشد لأجل أن ينغلق هذا المدخل. نعم، إذا أغلقنا اللحيين خلاص انغلق الفم. تتورم يعني؟ شد اللحيين لهذا التعليل هو ما ذكرناه. وأيضا استحبوا تليين المفاصل. تليين المفاصل لماذا؟ تعليل أيضا ليسهل غسله وتكفينه. كيف تلين المفاصل؟ قالوا: ترد ذراعيه إلى عضديه، تعمل به هكذا، هذا ذراع وهذا عضد، جيد، وهذا جنب، هو مات الآن، فماذا تفعل؟ يقولون يستحب، هذا نص عليه الفقهاء وهذا في المتن، وتلين مفاصله، تأتي إلى ذراعه تقول هكذا، تردها إلى عضده، ثم ترد العضد إلى الجنب حتى تلين، وهكذا في الثانية ترد الذراع إلى العضد والعضد إلى الجنب وهكذا حتى تلين، لأن يعني ينشد، هو الميت يشد، وأنت الآن مقبل على تغسيل وتكفين فتعمل بهذه الحركة. قالوا إن هذا يلين المفاصل، وهذا أسهل في الغسل، عملية الغسل والتكفين، في عملية الغسل والتكفين. طيب، الأمر الثالث قال: وخلع ثيابه وستره بثوب. لحظة، سيأتي هذا في التغسيل الآن، تونا الآن في الآن عند قبل أن نأتي. قال: خلع ثيابه يعني يجرد من الثياب، لكن هل يبقى عاري؟ لا، وإنما يكون ثوب عليه، نضع ثوب عليه، شرشف أو شيء يستره، لكن ثيابه تجرد. الدليل، الدليل، نعم، أي نعم، حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: والله ما ندري هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. فهذا يدل على أنه متقرر عندهم تجريد الميت، وهم لا يفعلون ذلك إلا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أن الميت يجرد، وإنما يستر بثوب، يستر بثوب. طيب، وأيضا في هذا تعليل فائدة لئلا يخرج منه شيء مع الحركة والنقل والحمل والغسل، ربما يخرج منه شيء في جوفه فيفسد الثياب، تتلوث، فكونها تنزع منه مباشرة ويبقى شيء فقط يستر بثوب، يستر بثوب. هذا الأمر قلنا الثالث. الأمر الرابع قال المؤلف: ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. حديدة يعني أو نحوها كحجر أو شيء على بطنه. الأثر نعم، مراية، أيوة، نعم، نعم، ايش؟ حديث انس، ارد عن انس، نعم، اثر عن انس قال: ضعوا على بطنه شيئا من حديد وأيضا عللوا بتعليل قالوا لئلا ينتفخ البطن، وهذا في السابق نعم، لكن الآن لله الحمد جاء بديل وهو الثلاجة. الآن ثلاجات حفظ الموتى، هذا بالنسبة إذا كان سينتظر به، وإلا الأصل الإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، وإن الميت منذ أن يموت فإنه يبادر مباشرة بتجهيزه بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. لكن لو مثلا استدعى الأمر إلى تأخيره شيئا ما، فهناك الآن ما يحفظه، ولم تعد هناك حاجة إلى مثل هذا الشيء الآن. فعلى كل يعني ينظر، فإذا دعت الحاجة إليه فيفعل. طيب، الأمر الخامس قال: وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. مش معنى هذا؟ يعني أنه لا يترك على الأرض، لأنه يسرع إليه الفساد، وإنما يوضع على سرير أو على لوح ليكون أحفظ له من الهوام ونحو ذلك. منحدرا نحو رجليه، وش معنى منحدرا؟ يعني يكون رأسه أعلى، أيوة، يعني ما يكون كذا مستقيم، لا، يرفع قليلا من جهة الرأس. لماذا؟ قالوا لئلا يبقى الماء في السرير عند التغسيل، لأنه لن وضعه على السرير يغسله، فعند التغسيل ما يستقر الماء، وإنما إذا كان هكذا يذهب الماء. هذا طبعا في السابق كان السرير مختوم يعني مثل كذا، لكن الآن صار في فتحات. منكم من زار مغاسل الموتى تجدون أن سرير التغسيل في فتحات، فالآن هذه ما عاد لها يعني حاجة، لأن الماء سيذهب في هذه الفتحات. نعم، هذا في التغسيل سيأتينا إن شاء الله. نحن الآن قبل التغسيل، هذا الآن ماذا يفعل إذا مات؟ الآن مات، قبل أن نغسله ماذا نفعل به؟ نفعل هذه الأشياء. الأمر السادس قال: وإسراع تجهيزه. وهذا أمر الحقيقة مستوى، هذا منصوص عليه، هذا أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين، قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. فيتأكد الإسراع بالجنازة. لكن هنا إيراد، قد يقول قائل: طيب كيف غفل الصحابة عن ذلك في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، وما دفن إلا ليلة الأربعاء، تركوه هذه المدة. ما الجواب؟ أي وهي؟ أحسنت، نعم نعم نعم، كان هناك أمر مقدم وهو إقامة الخليفة، والأمر عظيم والأمر في غاية الأهمية، فانشغلوا بهذا الأمر إقامة الخليفة وبيعة الإمام واختيار هذا المنصب، لأن لا يبقى الناس بلا خليفة، الناس بلا خليفة تضيع الأمور، ولا بد لهم من ذلك. فلما ترتب هذا الأمر مباشرة اشتغلوا به صلى الله عليه وسلم، ويعني جهزوه وصلوا عليه فرادى. طيب، قال: ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. ايش معنى هذا الكلام؟ ويجب، ما هو الفاعل؟ لا، ويجب، ما هو الواجب؟ يجب الإسراع، لأن آخر كلمة المعطوف عليه وإسراع. قال: وإسراع تجهيزه، ويجب الإسراع في تفريق وصيته وقضاء دينه. يعني تجهيز الميت، الإسراع في تجهيز الميت سنة، لكنه يجب في ماذا؟ في تفريق الوصية. قضاء يعني العمل بالوصية واجب، ويجب الإسراع في ذلك، وكذلك قضاء الدين، يجب الإسراع في قضاء الدين. لأن المؤمن مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. المؤمن نفس المؤمن في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ويغفر للمؤمن كل شيء إلا الدين. أمر الدين شديد وإن كان تساهل فيه الناس، وأيضا مما تساهل فيه الناس الورثة الآن التساهل بدين مورثهم، فتجد الأبناء مثلا أحيانا يموت أبوهم وهو أبوهم ويعلمون عليه دين، يجدون في الأوراق أنه مدين لفلان بمبلغ كذا وقد خلف تركة، لكن ينتظرون، لا أصبر والله الأرض الأراضي الآن رخيصة أصبر لين تغلى وننتظر إلى أن يغلى العقار، ثم إذا ارتفع قليلا اختلفوا، قال واحد بنبيع قال لا ما نبيع أصبروا، ويبدأون وأبوهم مسكين في قبره محبوس على دينه. وهذا الحقيقة من الأمور المؤسفة جدا والواقعة، نسأل الله العافية. طيب إذن يا أخوان هذا خلاصة هذا المقطع الأول، وهو المقدمة الجنائز وما يشرع عند نزول الموت وبعد نزول الموت. وتضمن هذا المقطع خمس مسائل: المسألة الأولى حكم التداوي، المسألة الثانية الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، المسألة الثالثة عيادة المريض، المسألة الرابعة المشروع عند نزول الموت. كم أمر ذكرنا؟ أربعة. المسألة الخامسة المشروع بعد الموت، وكم ذكر؟ ستة أشياء تشرع بعد نزول الموت. ثم انتقل إلى المقطع الثاني وهو ما يتعلق بالغسل، لأن الميت هناك تغسيل وتكفين وصلاة ودفن بهذا الترتيب، فتكلم عليها واحدة واحدة. نأخذ اليوم الأمر الأول فقط وهو التغسيل، ثم نكمل إن شاء الله ما يتعلق بالتكفين والصلاة والدفن. قال فصل: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين إلى آخره. هذا المقطع إلى قوله: وإذا تعذر غسل ميت يمم. هذا المقطع كله في الغسل، غسل الميت. والكلام في هذا المقطع في مسائل: المسألة الأولى حكم تغسيل الميت. ما حكم تغسيل الميت؟ الجواب: فرض كفاية. فرض كفاية يعني يجب على المسلمين أن يغسلوا موتاهم. أي نعم، مثل صلاة الجنازة تقصد؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، في الذي وقصته دابته بعرفة. وإجماع العلماء، نقله غير واحد من أهل العلم، نقلوا الإجماع على وجوب تغسيل الميت. وأيضا مما يدل عليه توالي العمل والمحافظة عليه بين المسلمين قديما وحديثا عبر القرون في سائر الأعصار والأمصار. المسألة الثانية المشروع قبل الغسل، يعني ماذا يشرع إذا أراد أن يبدأ، قبل أن يبدأ ماذا يفعل؟ قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. هذا الأمر الأول، يستر عورة الميت وجوبا، وهي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. ثم يجرده من ثيابه ندبا كما سبق ذكرنا قبل قليل، أنه يجرد من الثياب ويستر العورة فقط. قال: ويكره وسن ستر كله عن العيون. ايش معنى هذا؟ يعني أنه يستر كله، ما أحد يراه، لا أحد يراه، لأن هذا أستر له، ربما يحصل من شيء أو يخرج من شيء أو يظهر عليه شيء، فمن باب الستر لا يرى أحد أبدا إلا المغسل ومن يعينه. والمغسل ومن يعينه هل يطلعون عليه كله؟ لا يطلعون، ما عدا العورة فهي مستورة عنهم أيضا. ولهذا قال: ويكره لغير معين، ويكره وكره حضور غير معين. يعني الإنسان الغاسل والمعين من يعين الغاسل يحضرون، غيرهم لا. أنا بعض الناس يقول أبجي أشوف أتفرج، لا هذا مكروه، هذا مكروه. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يكون بالميت عيب يكتمه فيطلع الناس عليه ويبدون ينشرونه، وربما يحصل منه أمر يكره الإنسان الحي أن يطلع عليه كما قلنا قبل قليل. ولهذا ينبغي أن يختار المغسل أن يكون أمينا لأنه يطلع على أشياء أسرار، فلهذا يكون أمينا ولا يفشي سرا لما يراه، قد يحصل شيء وإنما يستر عليه. طيب هذا قبل الغسل. المسألة الثالثة صفة الغسل. قال ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، يعني حكمهما، النية حكمها ماذا؟ شرط. والتسمية على المذهب واجب على المذهب وسنة عند الجمهور، فينوي ويسمي ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، يرفع رأس الميت يرفعه إلى قرب الجلوس، ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ. واضح يا أخوان؟ يعني يرفعه ويمسح على بطنه لأجل ماذا؟ ما الفائدة؟ أن يخرج ما كان متهيئا للخروج، أن يخرج ما كان متهيئا للخروج، ويكثر صب الماء هنا في هذا الحال لدفع ما يخرج بالعصر، لدفع ما يخرج بالعصر. ثم يلف على يده خرقة. انتبه، الغاسل يا أخوان يجهز خرقتين، يجهز خرقتين أو نقول الآن ممكن قفازين، قفاز يقوم، واحدة للسبيلين والثانية لبقية البدن. واضح؟ يجهز خرقتين، واحدة للسبيلين والثانية لبقية البدن. فالآن ننظر إلى الخرقة الأولى. قال يلف على خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع، يعني إذا كان سبع سنين، بلغ سبع سنين فلا يجوز أن يمس العورة بيده. إذن كيف ينجيه؟ بحائل، خرقة أو قفاز، فينجيه بهذا الحائل. هذا قوله فينجيه بها وحرم مس عورة من له. لكن لو كان صبي عمره 5 سنوات يجوز أن يمس؟ نعم يجوز أن يمس لأن هذا ليس له عورة. قال لحظة، ويدخل ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. هذه الخرقة الثانية. واضح؟ قلنا خرقتين أو قفازين، واحد خاص، الخرقة الأولى ليش؟ للسبيلين، لاستنجاء تنجيته، وهذه خلاص انتهينا منها. الثانية للبدن، يمسح بها البطن ويدلك بها كذا، ومن ضمن ما يفعل ماذا؟ قال في فمه، نعم، يمسح أسنانه، يبللها بالماء فيمسح أسنانه وينظف من خريه فتحة الأنف برفق، لا يدخل الماء وإنما ينظفهما، ثم يوضئه، يتوضأ لحديث قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا ليس واجب، هذا كله على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب للوجوب. طيب لماذا لا يدخل الماء؟ لأنه لو أدخل الماء ربما حرك النجاسة، فبدخول الماء إذا دخل الماء إلى الجوف ربما تتحرك النجاسة فيخرج شيء لم يكن مهيئا للخروج. نعم سيأتي، سيأتي. نعم. قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء. هذا يفيد أن الغاسل يعد سدر، السدر معروف، يدق هذا السدر ويوضع في ماء ويضرب، يخلط، السدر في الماء يخلط، واضح؟ فمع الخلط السدر في الماء مع الخلط تتكون رغوة مثل الصابون. الصابون إذا وضعت صابون تايد في الماء وحركته يكون هناك رغوة أحيانا أو في بعض المنظفات، فهذا السدر يورث فيه رغوة. هذه الرغوة تؤخذ، تعرفون الرغوة التي تكون كالزبد في أعلاه، تؤخذ الرغوة ويغسل بها الشعر، شعر الرأس واللحية، واضح؟ لماذا؟ لأن الرغوة لا تتعلق بالشعر. الثفل اللي هو الباقي، الباقي هذا ما عدا الرغوة، هذا يغسل به ماذا؟ سائر الجسد، يغسل به سائر الجسد، واضح يا أخوان؟ هذا كله على سبيل الاستحباب. ما هو القدر الواجب في التغسيل؟ النية والتعميم، النية والتعميم. إذا عممته بالماء الجسم كله خلاص. لو مثلا أنت كنت على في بركة وأخذت الميت نزلته وطلعته كافي، أي نعم، هذا حصل به المقصود، لكن هذا كله على سبيل الاستحباب. طيب، قال ثم يفيض عليه الماء. والمستحب، وهذا لم يذكره المؤلف، لا ذكره، أشار إليه، لكن هنا لو ذكره، أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، يفعل ذلك ثلاثا، وسيأتي استحباب التيامن والتثليث الآن. قال وسن تثليث وتيامن، هذا الآن يعني في التغسيل ثلاث مرات. والدليل على التثليث قوله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث زينب التي يغسلنها، قال اغسلنها ثلاثا، وفي كل مرة من الثلاث يمر يده على البطن ليخرج ما كان متهيئا للخروج. فعلى هذا يكرر عصر البطن كم مرة؟ أربع، الأولى ثم هذه الثلاث، يكون عصر البطن أربع مرات والغسل ثلاث مرات. طيب إذا لم ينقل ميت، إذا لم ينقي ثلاث مرات يزيد إلى سبع، ولو جاوز السبع المهم الإنقاء، أي نعم، خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، نعم. طيب التيامن، قال وسن تيامن للحديث ابدأنا بميامنها، والحديث الآخر أن المسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وهذا من الطهارة. قال وإمرار يده كل مرة على بطنه فإن لم ينقي زاده، هذا أيضا من السنن، من السنن أنه في كل غسلة يمر اليد على البطن، يمر اليد على البطن، لماذا؟ ليخرج ما كان متهيئا للخروج. قال نعم، هو المؤلف رحمه الله أدخل المكروه ثم عاد إلى السنن، لو أنه استطرد في السنن، نحن نتابع السنن. قال وسن كافور، تلاحظون قال وكره اقتصار، ها، لكن ننتقل إلى السنن لأجل أن تكون السنن في مساق واحد. قال وسن كافور، الكافور هو نوع من الطيب يسن في الغسلة الأخيرة، يسن في الغسلة الأخيرة. والدليل على استحباب الكافور، قال لا، قال في دليل اجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، ولهذا حديث غسل زينب هذا أصل في باب الجنائز في تغسيل، موضوع غسل الميت الأصل فيه حديث غسل زينب. قال واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا حديث صحيح صريح، ولأنه أيضا يطيب الجسم ويبرده ويطرد عنه الهوام بهذه الرائحة. إذا نستعمل نحن سدر وكافور، ما الفرق بين السدر والكافور؟ السدر في جميع الغسلات، أما الكافور في الغسلة الأخيرة، في الغسلة الأخيرة، الغسلة الأخيرة يكون فيها كافور مع السدر، يكون فيها كافور مع السدر. قال ولهذا قال وسن كافور وسدر في الأخيرة، يعني في الأخيرة كافور وسدر. وخضاب شعر، يعني يخضب الشعر بحنة ونحوه، هذا استحبوا، بعضهم قيده بالشائب يعني الكبير الذي من عادته أنه يخضب في الدنيا. قال وقص شارب وتقليم أظفار إن طال، وذكروا في هذا أثر عن أنس قال: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم. ولأنه من باب التنظيف هكذا ذكروا، وإن كان يعني جماعة من أهل العلم وهو الجمهور أنه لا يؤخذ منه شيء لا من شعره ولا من ظفره، لأن أجزاء الميت محترمة. قال: وتنشيف، يعني يسن أيضا تنشيفه بثوب بعد أن يغسل وتنتهي الغسلات، يجفف بثوب أو فوطة أو خرقة أو نحو ذلك. وقد ورد هذا في حديث ابن عباس قال: حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جففوه وجففوه، الحديث في مسند أحمد. وعللوا هذا لئلا يبتل الكفن بالماء فيفسد، لو تركوه مبلل بالماء يتقاطر وكفنوه ربما فسد الكفن، فلهذا استحبوا أن يجفف الميت بعد غسله، يجفف الميت بعد غسله. ولهذا نستفيد مما سبق أن هناك فرق بين طهارة الميت وطهارة الحي، أن طهارة الحي لا تزيد على 3، أما الميت تصل إلى 7 وأكثر. كذلك في التنشيف يستحب في غسل الميت التنشيف، وأما في الحي فقيل بالإباحة أنه مباح، وقيل الأفضل عدمه، لكن المشهور أنه يباح التنشيف، لا يقال أنه سنة وإنما هو مباح. طيب، هذا إذن السنن. نرجع إلى المكروه. قال: وكره اقتصار على مرة، يعني يقتصر المغسل على مرة واحدة، هذا مكروه لأنه لا يحصل بالمرة كمال النظافة. لكن هل تجزئ؟ الجواب نعم، إذا عمم البدن أجزأت. ويكره أيضا استعمال ماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة. الماء الحار قد يحتاج إليه في شدة البرد أو لإزالة الوسخ الذي لا يزيله إلا الماء الحار، والإشنان شيء مسحوق أشبه ما يكون بالصابون يستعمل لإزالة الأوساخ، والخلال الخلال الذي يخلل بها الأسنان. فهذه ما حكم استعمالها في تغسيل الميت؟ الماء الحار والإشنان والخلال مكروه إلا لحاجة. إذا احتاج إلى الماء الحار أو احتاج إلى الأشنان أو احتاج إلى الخلال، كأن يكون هناك في أسنانه شيء لا يزيله إلا الخلال، فعند الحاجة ترتفع الكراهة، عند الحاجة ترتفع الكراهة. قال: وتسريح شعره، هذا أيضا عندهم مكروه لما في من تقطيع شعر الميت، وإن كان الحقيقة في الحديث أم عطية، حديث أم عطية في قصة غسل زينب في صحيح مسلم قال: مشطناها 3 قرون، مشطناها 3 قرون، لكن بعضهم الإمام أحمد فسر المشط هنا بالظفر، يعني مشطناها يعني ظفرناها، جعلنا شعرها 3 قرون يعني 3 جدائل. نعم، لكنهم عللوا بهذا التعليل لأن التسريع يؤدي إلى تقطيع الشعر وهو جزء من الميت بلا حاجة إلى ذلك. طيب، المسألة السادسة والأخيرة في هذا: حكم المحرم والسقط ومن تعذر غسله. حكم المحرم والسقط ومن تعذر غسله. إذن يا أخوان باختصار قبل أن أذكر المسألة الأخيرة، الغسل الميت الآن واضح؟ واضح كيف تغسل الميت الآن؟ نعم، خضاب صبغ، يعني صبغها بحنة. الغسل واضح، يعني لو مات ميت الآن عندك استعداد تغسل أو نحتاج إلى دورة في مغسلة الأموات؟ تحتاج تطبيق. طيب جيد، وأظنهم لا يمانعون أو لا ما يمانعون، لو تذهب إليهم لا يرحبون. أي نعم، لا نذهب الذهاب حتى ترى، يعني جيد. طيب، إذن إذا مات تحققنا موته نفعل الأشياء السابقة المشروعة بعد الموت، ثم قبل الغسل التي ذكرناها، وما هي صفة الغسل؟ لا حاجة لإعادة، كلها مرت قبل قليل. وما يسن وما يكره، عرفناها ما يسن وما يكره. بقي علينا المحرم. لا يمر إمرارا، يعني ليس مجرد لمس، يمره يعني يكون برفق، هم نصوا على ذلك برفق، يعني يمر عليها كذا لأجل أن ما كان متهيئ يخرج. عجيب، هذه نص عليها الفقهاء. اي سبحان، عجيب. حتى يستوعب البطن يعني. الله، انا لا اعلم شيء فيها يعني نص اثر او كلام فقهاء على الصفه بالدقه، لا اعلم، لكنهم قالوا يمر يده على بطنه برفق. نعم. طيب، المحرم قال: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، يعني أن الإحرام يستمر بعد الموت، حكم الإحرام يستمر بعد الموت، لأن الإحرام باقي، يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يغسل بماء وسدر. ها، يرحمك الله، يغسل بماء وسدر، لكن هل يجعل في الأخيرة كافور؟ ها، لا. ليه؟ لأنه طيب، والمحرم ممنوع من الطيب، من محظورات الإحرام الطيب. هل يكفن يغطى رأسه؟ لا، لأن من محظورات الإحرام على الذكر تغطية الرأس بملاصق، ولا يلبس المخيط لأنه محرم على المحرم الحي، ويبقى رأسه مكشوفا، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته دابة بعرق، قال: ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه. هذا ما يتعلق بتغسيل المحرم. طيب، السقط بكسر السين وفتحها ما هو المراد؟ الحمل إذا سقط من بطن أمه، امرأة أسقطت، حامل أسقطت، هذا السقط هل يغسل أو لا؟ ما هو الضابط فيه؟ يقول: وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، يعني الحكم إذا كان بلغ أربعة أشهر فهذا كالحي، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لحديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فإذا نفخت الروح خلاص صار حي، كائن حي. طيب، قبل ذلك امرأة أسقطت شهرين، حامل في الشهر الثاني أسقطت، أو ثلاثة أشهر، ماذا نفعل؟ نقول: هذا جماد لا حكم له، يؤخذ ويدفن في البر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. إيه، ما دام قبل الروح، قبل الروح اللي هي أربعة أشهر، فهذا ليس كائن حي، يعني ما جماد، عبارة عن جماد، قطعة، لو مثل لو جبنا قطعة لحم عظم، جماد، هذا جماد يدفن في البر في إتراء احتراما، يعني لأنه من كائن حي، من باب الاحترام يعني. أي نعم، أربعة أشهر تنفخ الروح، إذا كان للحمل هذا أربعة أشهر خلاص نفخت فيه الروح، فيكون حي، كائن حي، يعامل معاملة المسلم، فيغسل ويكفن ويقدم المسجد يصلى عليه ويدفن في المقبرة. قبل ذلك لا، نقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. طيب، خلكم بس بقي مسألة واحدة. من تعذر غسله؟ قال: وإذا تعذر غسل ميت يمم. مثل ماذا؟ مثل المحترق، لو واحد إنسان تفحم وتقطع، أو مثلا تقطع مثلا في مثلا الآن نسأل الله العافية الأحداث، أو قالوا كانوا يضربون مثلا الجذام، فهذا الذي يتعذر تغسيله، الذي يتعذر تغسيله ما حكم، ماذا يفعل به؟ مسلم يمم، كالجنب إذا تعذر عليه الغسل يتيمم، وكيف ييمم؟ قالوا معنى أن ييمم أن الحي المغسل يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، واضح؟ فقط وجه والكفين، فقط الوجه والكفين. طيب إذا أمكن غسل البعض ودون البعض يغسل الذي يمكن، يعني إنسان مثلا نصفه الأعلى موجود ونصفه الأسفل متفحم متقطع، ما وجدنا يعني لا يوجد شيء يعني يمكن أنك تغسله، احترق وتقطع وتفتت، لكن نصف الأعلى موجود، هذا ماذا نفعل؟ نغسل الموجود، لأن القاعدة الفقهية لا يترك الميسور من أجل المعسور، لا يترك الميسور من أجل المعسور، لقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم، يغسل ما يمكن غسله وييمم للباقي، ييمم للباقي. طيب واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا المقطع الثاني، وهو في تغسيل الميت. وعرفنا تضمن هذا المقطع ست مسائل: المسألة الأولى حكم غسل الميت، والمسألة الثانية المشروع قبل الغسل، والمسألة الثالثة صفة الغسل، والمسألة الرابعة ما يسن في الغسل، والمسألة الخامسة ما يكره في الغسل، والمسألة السادسة حكم المحرم والسقط ومن تعذر غسله، حكم المحرم والسقط ومن تعذر غسله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم فيما بقي من هذا الكتاب. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإياكم.